حديث سفاد سيه نهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كسى عبد الله كرى عمر خديجة رازي بتن يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبالي صلاة خديجة بن يقوتي لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها هنا الهند نجر النبيج أخو أبنى الجل هلات ناروجي أن أبابونوي يعني هين الهند نجر. وقال ابن عمر عبد الله كري عمر خديجة رازي بتنقود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر صلاة خديجة بن يقوتي إذا طلع حاجب الشمس يعني هكر رخي روجي دركت أي وكي بري وقت الشنيكو دركت رخي سري فأخر الصلاة حتى ترتفع إن بيجب بهن تسنته نكن حتى روج بلندر بي. يعني هندي بلندر نابت تسنته نكن وإذا غاب حاجب الشمس وهكر تري روجي أوبابو تخاري فأخر الصلاة حتى تغيب نبيجب بهن جارة كاري تسنته وي وقت نكن حتى برزد بتن وآباد بتن بترستي.